أو كمال شيء جديد أو مشروع كل الفيروس دي ثلاث يقول إحنا بنعيش فيروس جديد تحديد في الألبولوجي عشان السهلات اللي بتتجلى وخصوصا المسترول أو المسترولوز المسترولوز أو المسترولا ده دي سكان مركزي تروب فايبر مركزي ده بتحل اهميتها انها تنسى ممكن تيجي ايه بعد اي فايبر مركزي او اي ديزيز يعمل لي ايه يعمل لي لوري للليزيون سيستم الاسترولوز او الاسترولا ده مجموعه من الديزيز افكت الاسترولوز هو ديزيز واحد بس الاسترولا سبيشيز بتعمل اكتر من مره هي فيها أكثر من سبيشيز في عندي بكتيريا البفلو كو هو الكتل البفلو كو او السوايل وممكن تيجي للكبل والاذر سبيش الشيب والهورس والاذر ايه الاذر سبيش حتى في الهيومن لو حصل لك حاجه في الهيومن بتقلب ممكن تكسر لك ان احنا ايه تعمل لك ايه سكين ميشن يبقى بتيجي للكتل بيرلي البفلو والكاو تيجي من الفايل تيجي للكاري الشيب البيت قلل وديو تتميز بايه؟ تتميز من دول الإديمة تصرف مندوبة للسيس والإديمة اللي تصرف مندوبة للسيس هي بتاع حصات بتفداها الحاجات تانية طيب الساينس ده dólares desse, esperando o science. Então ele fala de só de isso. Já que a roupa tem ali em raio do barco. Tá aí. Ali ele é o barco do passeio. Quando ele trouxe o peixe que estava aí, da esperilha, perdeu. Logo só o sangue, a dela quase, tá aí. Tá aí, tem. Isso deve ser a tá aí, tem. Ele fala que ele é a meio que ele tem que fazer o bem da vida sobre a taxa. Viral disease. أو chemical stress أو biological أو biological stress. أنا قلتها كده بظروف. يعني إيه chemical stress؟ أي stress ما فيه عندي بيعمل هندر أو يعوض حد اللي يوقف سيلر كليرنس بتاع الاسبيرتوري بلان أو بيعوض الديفكت في المكان أوف الاسبيرتوري سيستم. زي إيه؟ حاجات مثلا زي الباد وزر ترانسبورتيشن. الباد وزر مش مقصود بيه اللي هو الريلي وزر. الريلي وزر أو التراست وزر، يعني سواء كان حر أو كان شتاء، كان حر للجنين بيعمل برضه برايس الميوكس اللي موجود وبيعوض الميوكس اللي كبيرة كليرنس. لو كان برضه فيه الاكسسيف ميوكس ده برضه بيعوض الايه؟ الميوكس اللي كليرنس. حاجات زي مثلا زي الاوفر كراودنج. الاوفر مانيبيوليشن يعني ايه؟ الاوفر مانيبيوليشن اثناء عمليات التحصيل، اثناء الايه التاجي، اثناء الهورنينج، عمليه الاكسس مانيبيوليشن اوف انيمال ده بيتعرضوا للستريس اللي هو بنسميه الفيزيكال ستريس. حاجات اللون ديجنريت او اللون ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن لفتره طويله او اللون ديجنريت وهي دي اسمها الايه؟ شيرنج فيبر، لانها بتظهر بعد الشيرنج بعد ما حضرتك تبقى جاي الحيوانات من بره فتره طويله او جاست اللي انت واخد الحيوان ما بقاش سوق. بعدين طبعا الحيوان كلها بتروح للماركت كل ما تبدا الساعه 2 او الساعه 1 بالليل يبدا يحمل الحيوان ويوديها عشان يوصل للسوق اللي فات. الفتره بتاع الادفانس تواجد كونديشنز دي وعمليه الترانسبورتيشن هي تعتبر من ايه؟ من الفيزيكال ستريس اللي بيديسبوزنج لمين؟ للاستريلوز. يبقى ده الفيزيكال ستريس. الكيميكال ستريس عمليه الاكسبوجر دائما دول نشور جاز حاجات زي الكربون دايوكسيد، حاجات زي الايه؟ الهاي ليفل اوف امونيا خصوصا في ايه؟ في الاوفر كراود او في الكلوز سيستم. يبقى نشور جاز او الكربون ايه؟ دايوكسيد اللي موجود في الجو. بيولوجيكال ستريس ده خدناه مع مرات كتير، حاجات مثلا زي البي بي دي ده من الامراض اللي بتعمل الميورو فابريشن، حاجات زي المرض الكولونيز دي، حاجات زي الالف ار، حاجات زي الاف ام دي، اي فيرال ديزيز او كونكرنت انفكشن هتقلل المناعه هيبقى يحصل انفيجن للمايكرو اورجانيزم او الاستريدونس من الابر اسبيراتوري لحد ما ينزل فين؟ للاور اسبيراتوري. طب ممكن ما يكونش فيه كونكرنت انفكشن بس يكون فيه لو ليفل اوف اميونيتي اراوند الماكروليشن بعد ترانسبورتيشن. الفترة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الليفل بتاع الانتي بودز او المناعة الواجهة عامة فيها ايه؟ فيها الانترفيرنس. يبقى دول الثلاثة فيزيكال ستريس، الستريس سواء فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال ستريس. طيب احنا عندنا الاسبرين سبيشي لها ويبونز او الاسلحة بتاعتها او الفيرينس فاكتور بتاعتها اللي بتبدا ايه؟ تتغلب على السوبرايتو سيستم وتبدا تخش تعمل ايه؟ انفيجن لور ريسبيراتور تراك. قبل ما نقول ايه هي الحاجات الفيرلا تتذكر بتاع الباستريلا اقول لك النورمال ريسبيراتوري تراك بتشتغل ازاي. Thank you. توكسيك بلاد جامد ميلو. الحاجة اللي بتواجه كده، ده بيعمل بريسيبيتيشن للبلمونري سيربوتنت اللي موجود على مستوى الالفولاي، اللي موجود على مستوى الالفولاي. بعد كده في عندنا السيول، والسيول ده بيبقى توصل لمين؟ للاندوثيريال سيلز اللي رايحين للريسبيراتوري تراك. بيزود طبعا حضرتك عارفين الاندوثيريال سيلز بيزود البروتيابيت، بيزود البروتيابيت وبلازما وبيعمل ليكج للبلازما وبيؤدي ايه؟ لوجود الاديمة. مش بس كده، ده بعد ما يحصل فيه الاديمة اللي موجودة دي او ليكج البلازما بيعمل انهانسمنت لمين؟ لعملية البروتين. بيعمل انهانسمنت لمين؟ لعملية البروتين. طبعا الفكره الفسيولوجي البروتين ميكانيزم هيزود ايه؟ هيزود الفيزيولوجي الاول، يزود عمليه الفايتولوجينيز ازاي؟ الليمونيا اللي كانت موجوده هتبقى فيبرانس ليمونيا. طب ايه؟ فيبرانس ليمونيا. وهتلاقي ترانسميشن ترانسميشن ترانسميشن. انا عندي زيز الانيمال بيعمل سيجنيشن للاسترات في الليزر سيرشارج في السلايفا في الليزر. تمام؟ طيب الثلاث حاجات دول اللي يعمل في الليزر وفي الليزر وفي الليزر في سيرشارج يبقى الميثود ترانسميشن رقم واحد عن طريق الانهيشن. عن طريق الانهيشن. تاني حاجة اللي هي الكونتاميشن اللي بتصير جوه يبقى عن طريق الانجيشن. عن طريق الانجيشن. تاني حاجة ان هي ممكن تكون اندوجينوس. اندوجينوس يعني ايه؟ يعني ممكن يكون حيوان تاني مفيش اي حاجة وتحت الستريس يبدا يطلع عليه اعراض. ودي تكون اللي عايشة في النورمال في الاور ريسبيرتوري تراك. يبقى الميكرو ترانزميشن عن طريق الانهيشن عن طريق الانجيشن ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اندوجينوس ترانزميشن. لو جينا للفاكتورز افكتيف سسبتابيلتي هل كل الحالات بتاخد نفس الدرجه؟ في لو قلنا في بعض الامراض ان الكاتل تؤثر تبخر يعني ايه؟ يعني بتاخد المرض اكثر من البخر. حاجات زي الميكروبلازما هتكلم عليه دي دلوقتي الكاتل تاخدها اكثر من البخر. البخر بتاخد ايه؟ بتاخد المرض سيتيسيليا رقم واحد اكثر من البخر. البخر بتاخد اكثر من الكاتل. في الامورات التسمية البفر مور فاسيلتابل زي الكاتل. البفر دلوقتي في الامورات التسمية مور فاسيلتابل زي الكاتل. البفر بتاخد اكتر من ايه؟ اكتر من الكاتل. بتلاقي وجود كل الاعراض ولكن لا اكتر في ايه؟ في الدكتور الاقي دلوقتي يعني من ست شهور لسنه لسنه ونص. يعني اداوي وليد تيجي كل الدايز تيجي كل الدايز وخصوصا من 6 ل 24 مارس. ده نقول اداوي وليد اداوي وليد. فاستغل من الفتره اللي بتحصل عليها وجود الستريس ايا كان نوع بقى سواء كان فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال ستريس. فيزيكال او كيميكال او بيولوجيكال ستريس. طبعا الاهميه الاقتصاديه بتاعتها تعمل فحصات اقتصادية عن طريق اللي هي الكونتاميشن الاضرار والكوست بتاع التريتمنت والكوست بتاع الايه؟ بتاع الكنترول. كوست اوف تريتمنت والايه؟ والكنترول. طيب على ايه بالظبط دي السباتة؟ طبعا انا فهمت اللي هي الميكانيزم بتاع السبايدر سيستم وفرق التكون بيشتغل ازاي؟ حضرتك هتعرف البافيليس او بوست سيل بتاع الزيز. في عنده مايكرو اورجانيزمز. في الكود او الكونسبت داير او من انفكتد انيمال. ليه؟ من انفكتد انيمال. تحت اي ستريس؟ اي نوع منه؟ والجريز اللي هو سيلر كليرنس والانسمنت اوف ذا بيرجرز وذا مايكرو اورجانيزم وخصوصا البكتيريا والبكتيريفيكيشن بيعمل بكتيريا. بكتيريا ايه؟ تقعدش فتره طويله تقعد بس 12 ساعه. بكتيريا لمده 12 ساعه. اثناء البكتيريا دي افضل حاجه موجوده للديابيونس بلاكسين ولكن ايه؟ بس ستيرنج ريجنسا ولكن في بايبولاريتي موجود. بايبولاريتي موجود. بعد كده بعد ما في ريليز التوكسنز والفيريس فاكتورز اللي موجوده كلها على الحيوان في عندك في قديمه في الهيب والسروت والبريسكت واللم في الفرق في الستيج دي الستيج القديمه اقول ان بوكس فاكتورز قديمه يعني في الكتل في البفر قصدي بتلاقي السفينه بتاعتها موجوده في منطقه السروت والقديمه دي بتبقى هوب وبينفل ايديه. هوب وبينفل ايديه عشان افرقها من الحاجات اللي بتعمل لي ايديه بس تسمى الدولار سبيس. حاجات مثلا زي البارازايت بيعمل لي حاجات في الباب اللي بتقول الجو ما بقاش بقى ايه؟ ما بقاش بقى هوبنس تبقى هوب وايديه. يبقى الايدين هنا تبقى ايه؟ تبقى هوب وبينفل ايديه. بتلاقي فيه السكرو سيلول موجود في السراس الكبدي ممكن يحصل فيه سيبسيميا ممكن تقول من الانوكسيا سفير كامل جي او ممكن من الايه؟ من الاسفكسيشن عن طريق اللي هو الايه؟ ان دي بتبقى جي ضرب على ايه؟ على الفاركس او الاولو فاركس فاركس او الاولو فاركس. جاستر اللي هي ارتفاع درجه الحراره والحيوانات وصلوا للنفس صلوا للنفس غير ايه؟ ممكن خلال ساعات خلال ساعات. الفورم الثاني اللي هو الاكيوت وده اللي هو بنسميه كلاسيكال فورم او الاكيوت فورم وده اللي هو ارتفاع درجه الحراره ليه الجليد بيحصل؟ ليه الجليد ده بيحصل؟ هتلاقي ايه؟ لو انت رحت الحيوان حصل قصاد الديس بقول ايه ليه مفيش سمك تربة للديس؟ هتلاقي فيه الفايبرين او الإديمة او الفلويد اللي موجود في السمك تربة للديس في منطقة الإديمة. نزلت على الغد هتلاقي في المور اسيتد قلنا دي ايه؟ الالتر او الفلتر اللوب الابيك او الفلتر البحر بتاع الابيك اللوب لان هو ده اكتر لوب قريب من ايه؟ قريب من التراكيه. قريب من التراكيه. ممكن تلاقي في فلويد اللي هو سترول بيو فلويد على حسب عمليه الفيبرولوجي اللي موجوده موجود في الشيست كامل. موجود في الشيست كامل. ده اللي ايه؟ طيب بالنسبه للتشخيص ده شكل الجيم اهو ده كله ما في طبيعية في حاجة ده الألكا اللوب الرجل الطبيعي هو اللي المور مور أفريقيا بعض الأحيان ممكن تلاقي فيه إن أنت بتدوب إلى ستة تلاقي كريز هي اول جروب قريب من اللمبه التراكيه مش هو الميكرو اورجانيزم عايش نورمال ينقل في الابر ستيرز ده طيب اول ما يجي يروح فين؟ عايز يكمل اول جروب اللي قبل الانفكشن هي الايه؟ الاستابليشن هتلاقي زي اللي هي النمونك ساوند اللي انت تسمعوها في بطنك هتلاقي ريستريكتد تو انت اليوم يعني تسمعها في حته اللي بس. بتاع المرض لو الفيل دايلوز لان الدور تخف من خلال الجلد الفايت من خلال الهيستري بتعمل بتاع الستريس ايا كان الستريس بقى بيكون في بتاع الانفكشن واي فيروس كتير بيعمل كورس كلس يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يتصل بيك يقول لك انا صباح الصبح جاي من الجمال اول حاجه تفكر فيها من الحاجات اللي بتعمل صدر الناس ممكن يكون الاسترجوز بعد ما تعمل زي ايه؟ تريدنت اوف ثروت فولينج لانتيريو فيلترال نمونيا اللي موجوده في ايه؟ في الابيك اللوب ثروت نمونيا اللي موجوده في ايه؟ في الفيلم ده انت بتشخص الاتش اس من خلال ايه؟ خلال الهيستري الداتا فلايت اللي موجوده من خلال طبعا حاجه تعالى قرار اللي يعيش دوما اللي هم التحيل في الأمر مستقبل الأمر مستقبل. طيب اللي احنا بنعمله ايه؟ انا ممكن فيه اول حاجة يقول لي البكتيريا اخد عين الدواء واعمل بلاد فيل واشوف اللي ايه فايبو لاج ثلاث مرات. ما لحقش البكتيريا ابدا اخد العين بتاعتي وزعها على الدنيا سواء كانت ضغط اجار او الشوك المجار. طبعا مع فكره البكتيريا الفرق بينهم ايه؟ الفرق بين البلاد اجار والشوك المجار الشوك المستخدم بعدين ياخد برضه ايه؟ الكوليسترول قلب كله. احنا قلنا الافيكاسي اوف تريتمنت طبيعي ان انت ما تروحش تحط له الالياف بتاعه في الفيجن دول، بدل محتاج ايه؟ محتاج انجكشن. انما الانبوت ده اللي انت هتعمل لهم بروفلاكسس ممكن تحط لهم فين؟ الفيجن دول. سبورت السيرم، سبورت السيرم او الحاجات اللي هي ايه؟ المدعمه زي ايه؟ فانا بجيب حاجات بتساعدني على الهيلث ستيتس اوف ريسبيرتوري فاليو. هيلث ستيتس اوف ريسبيرتوري فاليو، حاجات مثلا زي فيتامين اي وفيتامين سي، كلها فيها ايه؟ منها انجكشن ومنها حط في الفيتا. تاني حاجه اللي انت لازم تستمر بالعلاج بتاعك من 3 لـ5 ايام بعد اختفاء الاعراض. انت حضرتك روح استخدم انتيبيوتيك مودل ده انتيبيوتيك وعمل لك ماستر بالبيت لكل الانسايت بتاع المدة. ده انت لازم تستمر بالعلاج بتاعك بعد ما السايت تروح من 3 لـ5 ايام، لان المايكرو اورجانيزم اللي موجود عندي قاعد في الاول السايتري ممكن يحصل له انفيجن تاني، ممكن يحصل له انفيجن تاني. Thank you. يقول الرسالة يقول لغات يقول لغات زي أول حاجة في أحد حاجة مثلا زي فلور في يقول ده بتاخد كل ده بدأ في ساعة في حاجة زي كوليس رمايسن كوليس رمايسن ده بيبقى الكونسنتريشن بتاعه في اللاين اباوت 14 دي ده 14 يوم ايه الكونسنتريشن بتاعه موجود في اللاين ديشن وليس ده رايس انت خلاص كده بعد النص او بعد الاثنين الاربع اسابيع بعد كده ايه؟ انيوال ريلاكسيشن. انيوال ريلاكسيشن في بعض الحاجات تبقى بعدين في الطريق. بس الراجل ده في حاله تمام الايام اللي بتصرف كان بيجيب ملابس بعيد من اسوان. فقلت ثلاث ايام لاكل وشرب كان بيحمل العربيه دي الدوله دي كان بيجيب لها 500 وصرفنا في ايه؟ تمام يا راجل ايه؟ جوهر جراوي الادمنستريشن اوبريت فوت الفوتر دول الشيمين دول ايه؟ انت تقدر تعملهم دول الشيمين. عمليه هي تقسيم الكار او البارتيشن اللي موجوده ديت يعني ايه اللي هم جايين في الايه؟ عن طريق العربيات فالبوكس اللي موجود في اي طبقه ولا اي حاجه كله قد ايه؟ هيتجمعوا على بعض. انما لو في بارتيشن كل بار هياخد خمسه او سته ده بيعمل ايه؟ بيقلل الوفيات شويه. الاون ارايفل وده اللي فاهمين. انت احنا فاضيين مزرعه اول من اول ما يجي ستوب او مجموعه من الحيوانات جايه من الشرك او جايه من السوق بلاش جايه من بره جايه من السوق اول ما تستقبلها تستقبلها على ايه؟ اول حاجه انت بتشوف الحيوان ده اليومين اللي قبل الشرك كان بياكل ايه؟ تديله نفس العلف اللي قبل الشرك اليومين. هتشوف الحيوان اللي جايه ده او الحيوان اللي جايه دي قبل ما يحصلها شرك اليومين كانت بتاكل ايه؟ تاكل الاسترون، تاكل ايه؟ تاكل دريش، تاكل دب. تقدم لها العاب ده لمده يومين تمام متواصل. نفس العاب اللي قبل الشيرنج يومين. تاني حاجه تبدا تعمل انجكشن لان تقول لك كاميكا فلاكتيف تريتمنت. ايه؟ مين فلاكتيف تريتمنت؟ لو انت عملت اي بروجكت اللي احنا قلنا عليهم دول ويكون لونج اكتنج وسبيسيفيك ده ممكن تقلل ليه؟ تقلل الريفرنس السيء او تقلل الاتش اس اللي موجود عندك. تالت حاجه الديوني الراي الانيمال ما تعملوش ميكسنج مع الاولد انيمال موجود عندك في المزرعه. يعني تحاول التركيبه دي مش اول ما تجيبها تحقنها وتقوم مدخلها على مين؟ على الاولد انيمال. لان ممكن يحصل لهم ايه؟ ممكن يجيب لي عدوى لمين؟ لبيت المزرعه. ده نوع فين؟ نوع مين؟ تاخد كنترول. النقطة الثالثة عن طريق مين؟ بتاخد علم يعني فاكسينيشن خد علم خد علم كنترول وكسترولوليس وتابع على مين؟ علم كتير اعطاك تاخد من الوقت بتتسكر شيرينج بروبوشن بتعملها الفاكسينيشن او الفاكسينيشن بروجرام ده في ايه؟ في الاندمك كاري في ايه؟ في الاندمك كاري كل ده في الاندمك كاري. طيب في الفري ايه يعني؟ تعتمد مينلي على الفاكسينيشن بروجرام. تعتمد مينلي على ايه؟ على الفاكسينيشن بروجرام. خلاص بقى حاجة تانية يلا يا عم عايز اروح بس بقى سيبه يشرح سيبه يستفيد عايزين نطلع مرة أكتر صورنا سيبه شوية وش الحمد لله يلا بس يقول البرنامج ده يا اسطى انا مشتاق عليه من الله دي والله لازم اتكسب مره لا لا لا بس كده كده ايه مش شركه والله ايه ده ايه ده مش شركه لا اشتراك ايه يا عم اضربه قلم في وشه امال لسه انا كنت يا ريت والله لا والله ما فيش حاولت اعمل الموضوع ده الموضوع ده فاشل ايه ده بتاع بتروح من صلاح اساسا مكان بري اساسا هو اللي عمله اكيد حتى اجيب مهندس ده كونتيجيوس كونتيجيوس بدأت كاتل نمبر 1 وليه أول ما جه مين؟ البطل. كنت تيجي في وقت بلورة لموني. هيبقى في بلورزي ده عباره عن اكيوت او غير اكيوت. اكيوت بلازما الفيجن يعني كوز باي بلازما الفيجن افكت الكاتب بيه ليه طفره بتبادل هرمون كليوريزي اند هرمون كليوريزي كليوريزي هرمون كليوريزي وايه كمان بتبادل هرمون جديده في السب دولار سبيس زي ايه زي اتشيس او زي الحبايب تمام. كل سايت بتاع البلوريزي والنيمونيا هتلاقيها الحيوان. السايت بتاع البلوريزي والنيمونيا هتلاقيها الحيوان. او البلور الوري موجوده في الالت الانيمال الستابيليتي هنا تيجي الكاتل اكتر من مين؟ اكتر من الظهر عكس مين؟ عكس ال اتش اس او عكس الاسترلوزي هي موجودة دائما في كل الديز ولكن لا مرتبطة برضه بوجود الايه؟ بوجود الستريس مرتبطة بوجود الستريس البري اكتيف فورم بتاعها احنا كنا بنقول في الاسترلا الاسترلوزيس البري اكتيف فورم بتاعها ساعات دي البري اكتيف فورم بتاعها بيبقى سريع يعني ممكن تقعد من اسبوع ل 10 ايام ده في البري اكتيف ايه؟ البري اكتيف فورم الأكيد فور بتلاقي فيه ارتفاع درجة الحرارة نزل الاستشارج سايتوكيلوزي وز كاركترستيك أتيتيود إيه هو بقى كاركترستيك أتيتيود روكيلوزي ما تحط في بطنك بتلاقي فيه أبدكشن لليكو وستيشن لليك والأرشن موزبات والجراند تتساوي اللي موجود البين اللي هي من البلوز الجراند الديسايد او البين اللي موجود دي من البلوز دي كمان تكون دي الهولي ابتولن ريسبيريشن بيقول ايه ابتولن ريسبيريشن لو انت تسمع السماع في الاول بتسمع صوت البلوز والفريكشنال ساوند بعد كده بتلاقي فيه ايه البوليس جراند اللي موجود ده في الاول بتسمع صوت فريكشنال ساوند بتاع البلوز بعد كده تلاقي ايه؟ المونسترايف المونسترايف يقول لك لا حيوان ريسبيريتوري ساينس طيب فتره طويله ما تستجيبش للانتي بيوتيك العاديه يعني لو حبيت علاج الباسترلا كل الحاجات الباسترلا دي ما تاثرش عليه تدي سيلات ما تاثرش عليه لا تاخد جلوكوز سايتو جلوزي سايتو كرونوريا الارثرايتس او البولي ارثرايتس اللي موجوده في القرن الصغير الارثرايتس او البولي ارثرايتس اللي موجوده في القرن الصغير كل السايتس بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ سواء في ايه؟ الكتل الكاب اجد في اجد سخنه حاول سخنه يمكن يتجوز بكره ولا حاجه مفيش هنفرح بيك دي يا عم سيب الراجل بقى عايز تفرح عايز افرح معاه بس عايز افرحنا كمان انت مستعجل قوي بقى ده تمام ده انت في البيت صحيح لسه لسه اول ما ظهر كان ظهر على الريك كان ظهر ده وهياخد منه المين اللي كان سايد والمين دولين بقول لك بس تبص على ايه؟ تاخد تكلم عليه. بس بقى صوت ده. الفيديو ده تقريبا من سنة 20 قبل البداية. بس الكبير. طيب برضه. محمد ركبها ولا عمل فيها تحذير؟ ده اول وظيفه العلامه على الحيوان بتلاقي في ارتفاع درجه الحراره في الابدون الفريسي ده الاستريس بتاع الترانسبورتيشن وعمليه الشري Thank you. ممكن يتعمل منه حاجة بس. ايه؟ خلينا في الاصل. طيب وإنك بس المشكلة ان ايدي قولها في الأبراج اللي ممكن تتخيلها تتعلمي رسالات الساينس الأسايب شايفين التحريك كل اللي بطن أو كل اللي هو الأكوين مع الضفر اللي قال لي الحرب والأسرائيس في المسؤول قلب أو في الإيه؟ في الفاتح الصغيرين وكاركترين في الإيه؟ التريب بتاعي في الفري اريا ما بعملش تحميل، بعمل كل كونتامينيشن اوف انفكتد انتيكاريا اريا. انفكتد انتيكاريا اريا في الانديميك اريا ممكن عادي، لازم لازم لازم الدراج حاجات مثلا زي الترمزين 10 ملي جرام كل كيلو جرام ويزيلك او تيموفيزين. Thank you. بين الايه؟ بين الايه؟